فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم